وانا من قلبي بقولها حبتها حبتها، انا من قلبي بقولها حبتها حبتها، حبيت فيها سحر عنيها، حبيت فيها سحر عنيها، حبيتها. عشت سنين أحلام بلقاكي، عشت سنين بتمنى أقولك إني عشقت الروح وياكي، قبل ما أشوفك قبل ما أقابلك، عشت سنين أحلام بلقاكي، عشت سنين بتمنى أقولك إني عشقت الروح وياكي، حبيت فيها سحر عنيها، حبيت فيها سحر عنيها، حبيتها وانا من قلبي بقولها حبيتها حبيتها، انا من قلبي بقولها حبيتها حبيتها، حبيت فيها سحر عنيها، حبيت فيها سحر عنيها، حبيتها. حبيت فيها سحر عنيها،